بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الثاني عشر. ثم يقول أنه سأل طيب هل دخلت السكون؟ فيقول له نعم. أما سمعت قولي مثل قطر أعطشها ربوعا وإلا أسقها السم نقيها أمنسي سكون وحضموتا ووالدتي وكندة سبيعا. ثم يقول هذا الذي يبعث بذلك فمن ثم استفاد أبو الطيب ما جوزه على طغام أهل الشام. ثالث عشر. ثم يختم حديثه بما كان يمخق به أبو الطيب على أهل البادية بإيهامهم أن الأرض طواله وكيف كان ذلك. رابع عشر. ثم يزعم أن أبا الطيب سئل في تلك الأيام عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبر بنبوتي حيث قال لا نبي بعد واسمي في السماء لا. هذا مختصر حديثها اللاذقي، وأنت إذا قرأته بتمامه رأيته أحمق قول يعجز عن الإتيان بمثله، أحمق معتوه بما فيه من الاضطراب والسخف والتلفيق والكذب وقلة مبالاة هذا الرجل بنسبة الكفر إلى نفسه حين زعم أنه قال لأبي الطيب صف يدك أشهد أنك رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أغراض في كلام اللاذقي قد بينا لك عددها 14. تناول من الأخ سعيد 3 أغراض، هي 3 المتتابعة في إعدادنا، وقذف بالباقيات وردها وأهملها لأنها مما يرفضه العقل ويكذبه الواقع، كما قال في كلمته الأخيرة ومن قبل ما قال في كلمته التي نشرها في الرسالة. العدد 161. وتعرف في نفسي من أشياء كثيرة وردت في الصبح المنبي لا يقبلها عقل ولا تجدها قراءة، يعني هذه الرواية عن اللاذقي. وأنا أسأل الأستاذ سعيد أن ينصف نفسه وينصفنا وأن يوفينا من التأويل وطلب الحجة فيما لا تأتي منه الحجة إلا متكلفة على أبعد وجه وأضل سبيل. فانظر أيها الأستاذ سعيد مما جاءك رجل حديث قد استيقنت أن فهو كذب مزج بقول غير معقول، فأنت مصدقه في سائر الحديث الذي جاءك به؟ فإن قلت لا أصدقه في سائر حديثه فقد بطل ما جاء به هذا اللاذقي كله، لأن 4 أسماء من حديثه ما يرفضها العقل ويكذبها الواقع ما قلت أخيرا، ومما لا يقبلها عقل لا تؤيدها قراءة كما قلت أولا. وإن شئت أن تتطلب الجدل فقل أصدق بعضه وأكذب بعضه، فأنت غير قادر على أن تنشئ لهذا الرأي حجة أن يلجأ إليها أو دعامة يعتمد عليها. فإن هذا اللاذقي رجل مجهول في الرواة لا يعلم حاله في صدق كذب، ومن كان كذلك نظر في قول، فإن كان الذي يأتي به من الرواية صدقا كان ذلك مانعا من اتهامه بالكذب إلا ببينة أخرى، وإن كان كذبا لم تجد بدا من وسعه بالكذب وإسقاط روايته كلها وجملة واحدة، ويصبح ما أتى به كله كأن لم يرى ولم يعرف، فلا ينظر إليه في رواية أو تاريخ. لا ينظر إليه في روايتنا التاريخ. فإن قلت أقبل المعقول وأرد غير المعقول، فلا بد أن نقول لك إنك قد اعتمدت في بعض قولك على مذهب أهل الحديث في علم الرواية، فقلت إن من أدلة الوضع عند المحدثين مخالفة الواقع والمعقول. نعم، إن رواية ما يستحيل أن يقع وما لا يأتي على وجه تضييق العقل ساقط عند المحدثين، وهم يتهمون صاحبه بالكذب والوضع، فلا قبل له رواية أبد ولو كانت صادقة، ولو كان في قول غيره صادقين لا يقوى عليه حرفا وكلمة كلمة. هذا مذهب القوم بالتمام ومذهب عقلاء في أمر دينهم ودنياهم. واعلم أيها الأستاذ سعيد أن القول يرد ويرفض ويكذب صاحبه، أن القول يرد ويرفض ويكذب صاحبه، أنه غير معقول ويستحيل وقوعه، ولا يمكن في العقل أن يضطرب عكس هذه القضية، فليس يقبل القول ويصدق صاحبه لأنه معقول وجائز وقوعه حدود. ولست أشك في موافقتك لي على هذا. إذن فليس من الحكمة ولا من الصواب ولا من العدل ولا من العلم أن تختصر حديث اللاقي فتأخذ منه المعقول الجائز الحدود، وأن ترد سائر حديثه بل أكثره، ثم تقول عنه في عدد الرسالة 161 قد حفظ له تاريخ مشهدا من مشاهد هذه الدعوة إنه لاذقية، فليس شيء من كلام الوضاعين والكذابين مما يصح أن يعتمد عليه في تاريخ أو غيره. ثم لو نظر الأستاذ سعيد إلى هذا الحديث الذي عد مما حفظ التاريخ من مشاهد دعوة ابن الطيب إلى نبوته، فوجد يقينا أن هذا المختصر من حديث اللاذقي هو أيضا مما يرفضه العقل ويكذبه الواقع، ومما يقبله عقل ولا تأيده قرائن، فإن فيه من الوهم والضعف والتخالف والتناقض ما لو تدبره الأستاذ وهو يدرس شعر ابن الطيب ويصوب منه نفسه طبائعها وغرائزها لعلم أنه موضوع متكلف ليس فيه من الصدق شيء. ولم أرك بسوء أيها الأخ إذ قلت في كلمتي السابقة إنك تأخذ من الكلام ما تشاء تدع ما تشاء، فتزول بذلك شبهاته. إن للرواية أصولا لا يأتي لأحد أن يخرج عنها إلا بحجة لا تسقط عند النقد والنقض. ومن أصول الرواية لا تقبل رواية من كذب في أحاديث أو وضعها، وإن كان سائر الذي يروي مما تعضده فيه رواية غير من الصادقين، فكيف بمن يكون أمره في الحديث الواحد أربعة أخماس كذب غير معقول، والخمس الباقي تختلف عليه الآراء في وصفه بأنه صدق أو كذب أو معقول أو غير معقول، أو تؤيده قرينة أو لا تؤيده قرينة. ألا إن هذا أولى بالإسقاط والرفض والنبذ حيثما سقط، وكذلك هو حديث هذا اللاذقي المجهول. خمسة، وقد أراد أستاذنا سعيد أن يوهم قارئ كلامي أننا اتخذنا رأينا في نسبة أبي الطيب إلى الشجرة العلوية المباركة برهانا على رد رواية هذا اللاذقي المجهول لقولنا في صفحة 85 أما اللاذقي فمجهول ولا يتيسر لنا نقد سرده، ولكن مما لا كفيه أن اللاذقية التي نسب إليها كانت في الوقت أبي الطيب موطنا لفئة من العلويين ومحطا لكثير من كبار الدعاة العلويين الذين أحدثوا أحداثا عظيمة في التاريخ العربي كله. فلذلك لم يتورع عن بكر بقية كلام، فقد قلنا بعقب هذا وبغير فصل فلا بأس من أن تجعل هذا ذكرا مذكورا وأنت تتبصر في أصل الرواية على وهنها وتضاربها وتهالك معانيها التي يفسد بعضها بعضا كما ترى. فلو كنا قد اتخذنا هذا برهانا قلنا ما كان فأبأت فلا بد لتقيم المعنى الذي أراده لنا الكتاب الجليل. يخيل إلي أن الأستاذ سعد سيحاول أن يقع في هذا الكلام التأويل، وأنا أضرب له المثل على الفرق بين هذا وذاك ليدع هذا الذي يعمد إليه من أفنانين الكلام. فإنك لو أردت أن تعلم تعلم جاهلا دين الإسلام بعد إيمانه بصدق القرآن وأنه وحي من العزيز الحكيم، ثم قد تفهمه أن الصلاة عمود الدين وأن الله أمر بها عباده، البرهان والدليل على ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فلست تقول له بعقب ذلك فلا بأس من الصلاة، وإنما تقول فلا بد من الصلاة. ولو تدبر الأستاذ قليلا كما سألناه في كلمتنا الأولى عدد الرسالة 167 لعلم أن الإشارة في هذا الموضع هي إلى الذي قلناه في كتابنا من صفحة 26 في صفحة 30 من أنه كان بينه وبين العلويين عداء وحفيظة. قد صرفنا القول في كتابنا ونحن نذكر العلويين نريد بذلك العلويين نسبا والعلويين مذهبا الشيعة، إذ لم أجد ضرورة للتفريق بين هؤلاء وهؤلاء، وليس يخفى على القارئ موضع هذا وذاك. انتهت الحاشية. بلغ من أمرها أنهم أرصدوا له قوما من السودان عبيدهم في طريقه بكفر عاقب ليقتلوه وذلك منصرفه من طبرية سنة 331، حتى إن أبا الطيب لم يحجم عن التعريض بهم وهو يمدح كبيرا من أولاد علي رضي الله عنه بالرملة، هو أبو القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي، فقال في مديحه: أتاني عيد الأدعياء وأنهم عدوا لي السودان في كف عاقبي، ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم، فهل في في وحد قولهم غير كاذب؟ وقال في مدح الأمير بن طغج: وقد صحبه أبو القاسم العلوي وأقام معه في الرملة يحط مجالسه، وفارقت شر الأرض أهلا وتربة بها علوي جده غير هاشمي. فلهذا ولغيره من آثار العدوة والبغضاء بين أبي الطيب والعلويين مذهبا أو نسبا، قلنا في صفحة 25 و26 إن عندنا في أحوال العلويين المعاصرين عن أبي الطيب سببا للتوقف دون التسليم. هذا على أن عندنا من الأسباب ما يحملنا على رد رواية العلويين في أخبار أبي الطيب، وقد ذكرنا بعضها متفرقا في كتابنا وبعض آخر لم نذكره بضيق الوقت، ورغبة في اختصار القول واعتمادا على فطنة القارئ إذ كان وضع كلام ما يثير إلى أطرافه. قلت في كلمة التي نشرتها الرسالة العدد 167 إن الأخ سعيد قد يجد دليلا على صحة هذه الروايات التي رويت في نبوة أبي الطيب فيما يزعم، إلا أنه رواها فلان وفلان ورواها المعرف وهو الحجة الوقت والثبت قلنا إن الحكم بأن رواية المعري أو غيره من العلماء هذه الأخبار مما يصححها أو يرجح الصدق فيها حكم خطأ لا يصح لأحد أن يتابع عليه. ولم أقل ذلك إلا لطلب الأستاذ بعدد 361، وسأعتمد في فصل الحادث يعني النبوة على أبي العلاء خاصة بفضله وتحريه وقت بزمانه. وهذه الكلمة الأخيرة وحدها تدل على أن الأستاذ يعد ما يرويه أبو العلاء عن أبي الطيب مما يرجح فيه كفة الصدق على كفة الكذب، ولكن الأستاذ لم يرضى قولا هذا، فعاد يقول في كلمته الأخيرة هذا وقد حمل الأستاذ أقوالي، هذا وقد حمل الأستاذ أقوالي ما ليس تحمل. أنا لم أدع المعري تنزها عن الخطأ، ولم أقل بأن ورود خبر في كتب العلماء هو الدليل الذي لا دليل غيره، وما جعلت قرب زمن دليلا على الصحة، بل هو مما ييسر للمحقق وسائله انتهى. وأنا لا أحب أن أكثر القول على أستاذه في نقد كلامه هذا، بل أقول إن كان في يدك دليل على صحة هذه الروايات والأخبار فأظهره ولا تكتمه. فمن قبل ما قلنا لك في مقالنا بعدد الرسالة 167 إن الخبر لا يستحق صفة الصدق إلا بالدليل الذي يدل على صدقه، فإذا لم تجد الدليل على صدقه ذهبت عنه صفة الصدق وبقي موقوفا. فإذا اعترضت الشبهات من مقبل روايته أو درايته مالت الشبهة إلى ترجيح الكذب فيه. ولكن أستاذنا لم يرد أن يقف عند هذا القول وزعمه من التهويل، ويقول وما التهويل بمؤمن عن أحدنا فتيلا، وزعم أني لم أجد بأسا في أن أعرفه أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب وأن إلى آخره مما يدرسه الطلاب المبتدئون. وظن أن في هذا القول مذهبا له عن الإتيان بدليله على صدق الروايات التي يزعم أنها من التاريخ وأنها صحيحة، ويخرج من هذا ويدعه ليقول إننا نبذنا روايات التاريخ بالبطلان والكذب، ثم لا يكون دليلنا عليها إلا أنها كذب وبطلان. ليس الأستاذ ببالغ من كلامنا مبلغا يسقطه أو يحز فيه إلا يثبت لنا أولا صحة هذه الروايات، ومن أين لأحد أن يسلم بصحتها ويقتنع بأنها خالية من الكذب والوضع وسوء القصد في الإساءة والتكفير والتسميع بأهل الطيب. إذا فعل ذلك فقد بلغ أول الحق، وكان له أن يجتهد فيما شاء من القول مصرحا ومعرضا ومعرضا، فالدليل دليلا أيها الأستاذ سعيد. طبعا ومن أعجب أمر الأستاذ سعيد أنه ينشئ من الكلمة الواحدة يريد في الكلام جملة لها معنى يوجهه هو كيف أراد على ما خيله، ويضعها حيث شاء من الحديث غير متهيب ولا متلفت عن يمين وشمال، ولو خرج بالكلام الذي أمامه من العربية كما مر بك في كلمتنا السابقة. ومن ذلك أنه وقف عند قولنا في الكلمة الأولى الرسالة عدد 167 وطرف المعرش في تلك الأخبار أو تكذيبها، سيقوم أيضا دليلا على صحتها، وليس المعري بمنزه عن الخطأ والغفل، وهو من هو. فذهاب وجه النقد عن المعري ليس يكون طعنا فيه، ولا يوجب نسبة الكذب إليه، ولا ينفي صفة الصدق، وليس يذهب عن أحد من القراء أننا أردنا بهذا الكلام أن ندفع ظن أن يظن أي الناس أن توقفنا دون التسليم بما رواه المعري في خبر نبوة أبي الطيب أو نقدنا له أو تكذيبنا أو إسقاطنا لما روى يكون طعنا فيه أو يعد مما يوجب نسبة الكذب إلى أبي العلا. ولكن الأستاذ سعيد ترك هذا وأراد أن يبالغ وينشئ حول كلامه خطا من النار، فأخذ كلمته وليس المعري بمنزه عن الخطأ والغفلة وردها بقوله وأنا لم أدعي للمعري تنزها عن الخطأ. فكيف أيها الأستاذ سعيد تزعم أننا قلنا إنك ادعيت للمعري تنزها عن الخطأ؟ وكيف تخرج هذا الذي ذهبت إليه منك أمنا؟ يعلم الأستاذ أني لا أحفل بمثل هذا ولا أنظر إليه ولا أقف عنه، ولكني أبينه له ولغيره ليعلم أن كل أحد يستطيع أن يقول ما يشاء فيما يشاء على أي وجه يشاء، ولكن ذلك لا يجوز على أحد ولا يأكل عنه من قرأ الأول والآخر ونظر وفهم وجمع وعرف معاني الكلام وكيف خرج وإلى أين ينتهي. وليعلم أيضا أن كل أحد يستطيع أن يفهم من الكلام ما يشاء على غير قاعدة من منطق أو عربية، ولكن فهمه لا يكون حجة يأتي بها الناس ويظهر بها عليهم ويحاول أن يسقط أقوالهم بها. لا بد للكلام من منطق عقل وفقه عربية حتى يفهم، وإلا أصبحت المعاني فوضى لا ضابط لها ولا وكيل عليها ولا حفيظ. وللقارئ أن ينظر إلى فعلات الأخ سعيد هذه، فقد قلنا في كلمتنا الأولى الرسالة عدد 167 عند رد اعتراضه إن هذا الخجل الذي يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواية، وقد أتى به القوم ليعضدوا قولهم في خرافة النبوة إلى آخره، فجاء ينقل هذا في كلامه مرتين هكذا: إن هذا الخجل الذي يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواة. فنحن نقول الرواية، وهو يقول على لساننا الرواة، وبين اللفظين فرق كبير في عربيتهم وفي موقعهما من الكلام. ولو أردنا الذي أراده الأخ سعيد بكلامنا لقلنا من أكاذيب الرواة، ولو رجع الأخ إلى كلامنا الذي أعقب هذه الكلمة لا علم لما قلنا أباطيل الرواية ولم نقل أكاذيب الرواة. هذا على أني أقول أيضا إن الذي زعموه من خجل أبي الطيب حين كان يسأل عن أمر لقب المتنبي هو من أكاذيب الرواة. فإذا أراد الأستاذ أن يعرف من هؤلاء الرواة فليرجع إلى الكتاب الذي نقل عنه هذا الكلام فينظر من هم. ومع ذلك فليس تغني معرفة الرواة شيئا في هذا الأمر، وتعب أن أمضي على هذا الوجه في تعريف الأستاذ سعيد بوجوه بطلان كلام هؤلاء الناس الذين نقل كلامهم، فعليه أن يريحنا قليلا بتذكره في كلام هؤلاء الناس والنظر في معاني رواياتهم بالذي توجبه العربية مع المقارنة بين هذه المعاني المختلفة المتباينة، فعند ذلك يعرف كيف كانت تناقض في الرواية وكيف هدمت الروايات بعضها بعضا في خبر نبوة أبي الطيب. وبعد، فإن في كلام الأستاذ من وجوه التهافت ما لا تطيعني الرسالة على الإفاضة فيه ولا يواتيني الزمن على إزهاقه من أجله، ولكني أنصح للأخ أن لا يلجأ إلى ضروب القول التي يخرج بها الكلام عن حده إلى مجاهل من المغالطة والاعتراض وإرادة الغلبة واتباع الظن وفتنة الرأي والإصرار على خطرات النفس. وليعلم الأستاذ أني لست ممن يغفل عن مواضع التحريف في القول أو الإحالة في الحجة أو الفساد في التأويل، فإن أراد أن يعود إلى الحديث والكتابة فليعد على مذهب مرضي متبع معروف غير منكر، فإن فعل فما أنا بالذي يسوءه أو يغضبه، وما أريد من شيء إلا أن أهتدي إلى الحق على يدي من كان له فضل الصدق وحسن الحديث وكمال الغلبة بالحق. هذا وقد أعفينا الأستاذ من كثير قول في الذي جاء في مقاله الأخير، لو أردنا أن نكيل له من جرائه بمثل كيله لفعلنا فأشوينا، ولكن عبأت له حلمي لأكرم غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتل. عنوان حول نبوة المتنبي أيضا سعيد الأفغاني. قرأت للأخ شاكر مقاليه الأخيرين المطولين جدا في الرسالة 171 و172، فإذا ما أريد أن أقوله قد قلته سابقا في الرسالة 170 فليرجع إليه، فهو رد على مقاليه هذين أيضا. لما عرف الأستاذ شاكر أن لا نحفل ردا ولا نقدا إلا إذا كان حقا، وسبيلنا حينئذ أن نأخذ به أنفسنا ونشكر لصاحبه، عاد بذلك فراغ روغة عدل فيها بالكلام عن وجهه الذي يجب أن يكون فيه، فلم تظفر اعتراضاتنا بسوء حظها منه بجواب. وقد كنا طلبنا إليه التعرض لهذه الأخبار التي رماها جملة بالكذب فيبين وجوه بطلانها والسبب الحالي لرواتها على وضعها ببيان يزيل اللبثة ويرضي الأمانة والعقل، فأبى وطفق يتعلق بتوافق الأمور. فهذا كلام شغل أربعة أعمدة من الرسالة، فهذا كلام شغل أربعة أعمدة من الرسالة في تزييف رواية اللاذقي، وقد عرف القراء قيمتها عندنا، وذاك كلام يعرض لبسط عذري في التأخر بالرد، وذلك كلام آخر طويل يدور حول ياء سقطت من كلام له نقلناه إلى آخره. استوفى الأخ 16 عمودا زوى عنا فيهن حججه المزعومة ونافع بيانه، وأطلق قلمه فسطر من القول النبيل ما نمر به مر الكرام، ولما أشرف على الختام قال: وتعب أن أمضي على هذا الوجه في تعريف الأستاذ سعيد بوجوه بطلان كلام هؤلاء الناس الذين نقل كلامهم. وقد علم أصلحه الله وعلم القراء أن البحث والحوار كله يدور حول هذا فقط، ففيما الهرب منه والاشتغال بغيره، ولست أنا الذي أدعي بطلان الروايات فأحتاج لمعرفة وجوه البطلان، وإنما نفع ذلك وغناؤه إن تم عائدان عليه وحده، وهو الذي ألف واستهدى، وهو الذي ادعى وأعوده البرهان. وقد كنت ظننت أني مع أستاذ يعينني في إزالة ما حول هذا البحث من شبه بالعلم الواسع والحجة البالغة ولطف التأتي وحسن القصد، فإذا بي أمام امرئ يريدها جدلا ومراء أو استطالة قول وحب غلبة، مع معرفته من نفسه الحدة وضيق الصدر، فما أنا وقد عرض الأستاذ لنا أدبه عرضا صحيحا بالذي يجاريه في أسلوبه، وكل ما تفضل به من غمز احتل من مكانه محل الحجة، لا يحدوني على مقابلته أو مشاكلته، ولا على الخروج على قاعدتي التي أطمعته فورطت وكانت خليقة منه بغير ما فعل. ليت الأستاذ شاكرا كان تريث فلم يحرص على صدور رده عقب كلمتي بلا تأخر، ولم يخرج عما أخبرنا من طبعه في الإبطاء والتخلف، فإن الناس لا يقدرون الكلام بسرعة صدوره، وإنما يقدرونه بما يحمل من الحق والصواب. ليته تريث وتدبر وأنعم في كلامه وكلام غيره، إذن لما أعجله حب الرد للرد، فجعله ينقض فكرة هي له على أنها لغيره، ويستنجد لدفعها بالعربية والمنطق والأصول. وبيان ذلك باختصار أنه كان أشكل عليه في كلام أبي علي بن أبي حامد أمر الوثيقة التي كتبوها على المتنبي بعد أن استتابوه من دعوى النبوة، فذهبنا نحن إلى أنها في إبطال علويته لا تنبؤه، وأمر علويته ورد في روايات ثانية، فكان من الأستاذ أن أورد رواية أبي علي ثم علق على كلامنا فيها بقوله: الرسالة صفحة 1665، فأنت ترى أن لا ذكر للعلوية في هذا الخبر ولا في غيره مما روي عن علي بن أبي حامد هذا، فكيف يتأتى لك أن تقحم العلوية فيه وهو لم يذكرها فيه ولم ترد عنه في خبر غيره، ثم تعمد إلى الكلام فتؤول بعضه على النبوة وبعضه على العلوية، فتجعل التوبة للأولى والوثيقة للآخرة. والذي قلناه نحن هو هذا: الرسالة 107. وليس في الأمر مشكلة ولا تناقض ولا داع، كان يرجح الأستاذ صفحة 86 من كتابه إقحام لفظ النبوة بين العلويتين في حديث الهاشمي، وليقول إن المراد بالنبوة في حديث أبي علي بن أبي حامد العلوية، فمن المقحم ومن المؤول أيها البحاثة المحقق الذي لا ينسى اليوم ما قاله أمس؟ ثم قلنا: فعلوية أبي الطيب التي أراد أن يفسر بها النبوة الواردة في الروايات على اختلاف مصادرها لم تسلم له من الأصل، وبقي المتنبي جعفيا يمنيا. وإذا كان لابد تدبر من إيراد احتمال، فالأولى أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساق وإقحامهم، على أن الروايات في غنى عن هذا الفرض أيضا، تأمل وتدبر وليس فيها داع إلى شك أو تأويل. فمن الغريب جدا أن ينكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه، وأن يظل على العلوية طول أيام سجنه حتى كتابة الوثيقة. فنظرية الإقحام أنت قلت بها أيها الأستاذ الجليل لا نحن، وكلمتنا بدأت بقولنا: إذا كان لا بد من احتمال. أما كلمتك فبدأت: إن المراد بالنبوة في حديث أبي علي العلوية صفحة 87 من كتابك القيم. وأيا كان صاحب اكتشاف الإقحام ومؤول النبوة بالعلوية فهو ونظريته خليقان بما تفضل به الأستاذ من استنكار واستفسار. لقد رماني الأستاذ بدائه عدم التدبر والتحريف، وأراد أن يتناول فكرة لي كيفما اتفق له لينقدها، وقعت يده على فكرته هو منقولة في كلامه، وقاتل الله العجل. فقديما ذكروا أن تاجرا أضمر أخذ عدل من أعدال تريك، فوضع رداءه عليه ليعرفه في الظلمة، ثم ذهب وجاء رفيقه ليصلح أعداله، فوجد رداء رفيقه على عدله وظن أنه نسيه، فرفعه ووضعه على عدل شريكه. ولما كان الليل أتى الشريك بحمال واطأ، ففتح الحانوت واحتمل العدل الذي عليه الرداء وأخرجه هو والرجل، وجعل يتراوحان على حمله حتى أتى منزله ورمى نفسه تعبا، فلما أصبح افتقده فإذا هو بعض أعداله. فلعل القارئ المتتبع أن يرجع حيثما وجد نقلا لكلامي إلى الأصل المنقول عنه، فلست أفرغ دائما لبيان ما حرك، ولا أحتمل إلا تبعة ما قلته بحروفه غير مروي بكلام من غيري. ومن أول كلامي بجمل من عنده ثم شرع في ردها فإنما رده على تأويله فحسب. كان رغب إلينا الأخ شاكر ألا نتبع ظننا في أنه من أهل الغرور والذهاب بالنفس والجهل بمقدارها والمكابرة في العلم والجدال فيما لا جدوى منه ولا منفعة. وقبل كلمته هذه كانت دعا لنفسه تدبرا وإمعانا وأصولا ودراية، ثم في الأخير حلما عند المقاتل البادي حين لمزنا بالحاجة إلى هذه الصفات. وكلام كلينا معروض لمن أراد تثبتا، وسبحان الذي قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهل أجد حرجا في أن أقول ثانية، صحف الرسالة أحوج إلى أن تملأ بالحقائق والبرهان، منها إلى الدعوة والانتقاص. وإن القراء لا يخفى عليهم وجه الحق في كلام اثنين، ولا يصرفهم عنه نيل من صاحبه ومراوغة في الحط منه. وحرام أن أقتل الوقت في تتبع المزالق التي زل فيها صاحبنا في مقاليه هذين، فما هي بنافعتنا فيما ظهر لتباين أسلوبينا في البحث واختلاف في الجبلة على ما قال الأخ شاكر. وما أنا بعائد إليه، لأن الحقيقة لم تفد شيئا بخوض هذا البحث معه، ولن أجاري أخي في طريقه التي سلكها، فما هي لي بطريق ولا أرب لي بتعسف المتاهات. ولولا أن يظن العدول من القراء أن نظرية الإقحام وتأويل النبوة بالعلوية التي رماني بها الأستاذ على عجلة وخطأ هي نظريتي وفكرتي، لما خطبت حرفا من كلمتي هذه. وبعد فليس عندي لأخي الأستاذ على أقواله في غير السلام. عنوان كلمة الرافع، عنوان المقتطف والمتنبي. المقتطف شيخ مجلاتنا، كلهن أولاده وأحفاده، وهو كالجد الأكبر، زمن يجتمع وتاريخ يتراكم وانفراد لا يلحق وعلم يزيد على العلم بأنه في الذات التي تفرض إجلالها فرضا وتجب لها الحرمة وجوبا ويتضاعف منها الاستحقاق فيضاعف لها الحق. وهل الجد إلا أبوة فيها أبوة أخرى؟ وهل هو إلا عرش حي درجاته الجيل تحت الجيل؟ وهل هو إلا امتداد مسافاته العصر فوق العصر؟ والمقتطف يكبر ولا يهرم ويتقدم في الزمن تقدم المخترعات ماضية بالنواميس إلى النواميس مقيدة بالمبدأ إلى الغاية، وهو كالعقل المنفرد بعبقريته، ويجبه الأول أن يكون دائما الأول. فقد أنشئ هذا المقتطف وما في المجلات العربية ما يغني عنه، ثم طوى في الدهر 87 مجلدا أقامها 87 دليلا على أن ليس ما يغني عنه، ثم أسفت الدنيا حوله بأخلاقها وطباعها، وتحولت مجلات كثيرة إلى مثل الراقصات والمغنيات والممثلات، وبقي هو على الوفاء بمبدئه العلمي والسمو فيه والسمو به، كأنما أخذ عليه في العلم والأدب ميثاق كميثاق النبيين في الدين والفضيلة. فبين يديه الواجب للغرض، وهمه الإبداع بقوى العقل لا الاحتيال بها، وهديه الحقيقة الثابتة في الدنيا لا الأحلام المتقلبة بهذه الدنيا، وطريقه في كل ذلك طريق الفيلسوف من هدوء نفسه لا من أهوال الدهر، فهو ماض على اليقين نافذ إلى الثقة، متنقل في منزلة منزلة من يقينه إلى ثقته ومن ثقته إلى يقينه. وقد بدأ المقتطف مجلده 88 بعدد ضخم أفرده للمتنبي، ولئن كانت الأندية والمجلات قد احتفلت بهذا الشاعر العظيم، فما أحسب إلا أن روح الشاعر العظيم قد احتفلت بهذا العدد من المقتطف. من فضلك تابع بقية المادة.